بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. حياكم الله أيها الإخوة الكرام، ومرحبا بكم، وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم. ونرحب بشيخنا فضيلة الشيخ مصطفى ابن العدوي حفظه الله تعالى. وإياكم. وإياكم سيدنا الشيخ. مرحبا بك يا شيخ نور. وبك شيخنا الكريم. جزاك الله خيرا وجزاكم الله خيرا جميعا. في هذا اللقاء المتجدد في مبحث من مباحث علوم القرآن، وصلنا بفضل الله تعالى إلى سورة محمد صلى الله عليه وسلم. في قوله تعالى في سورة محمد: ولا يسألكم أموالكم. هل هناك تعارض في هذه الآية الكريمة بما ورد من الآيات الآمرة بإيتاء الزكاة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقينا أنه لا تعارض، سواء علمنا وجوه الجمع أم لم نعلمها، لأن الله قال: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فما دمنا نوقن أنه من عند الله فلا اختلاف بين كلام الله سبحانه، فهذا أصل لابد أن نكون عنده، أن كتاب الله ليس بينه اختلاف أبدا، والحمد لله. ونتهم عقولنا بالقصور وبالغباء إذا عجزنا عن وجه من وجوه الجمع، ولا نتهم كتاب ربنا أبدا بالخلل أبدا. فلا تعارض إذن، إنما قد يطرح سؤال: هل قوله تعالى ولا يسألكم أموالكم منسوخ بآية الزكاة، أم أنه لا نسخ وأن للآية توجيهات؟ قلة ذهبت إلى أن قوله تعالى ولا يسألكم أموالكم منسوخ بآية الزكاة، ولا أراه وجها صائبا، لأن سورة محمد متأخرة في النزول، فلا أرى النسخ وجها. إذن يلزمنا تأويل قول الله تعالى ولا يسألكم أموالكم بما يتوافق مع قوله تعالى على سبيل المثال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ فمن العلماء من قال: ولا يسألكم أموالكم لنفسه، إنما تؤخذ من غنيكم ترد على فقيركم. ومن العلماء من قال: لا يسألكم أموالكم كلها، إنما يأخذ منكم جزءا، وهو لا يكاد يذكر كم، ربع العشر لا يكاد يذكر. يعني باصطلاحاتنا مثلا ربع العشر يعني 2.5%، ليس كذلك؟ يعني 97% لكم، واثنين ونصف بالمئة للفقراء والمساكين منكم أيضا ليس له عليه الصلاة والسلام، بل قد قال عن نفسه: إن آل محمد لا نأكل الصدق. فالذي يقول لك أعطيني 2.5% من 100 معك، لا يقل مسألك أموالك، جزء من أموالك لإخوانك ليس له، فلا نسخ. فمن الممكن إذن: ولا يسألكم أموالكم لنفسه، ولا يسألكم أموالكم كلها، بل يأمركم أن تخرجوا زكاة من غنيكم فترد على فقرائكم، والله أعلم. أحسن الله عليكم شيخ. وعليكم الله. بارك الله فيك. في سورة الفتح الله عز وجل يقول في كتابه: إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. في هذه الآيات بيان لما سيكون من حال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد ورد في سورة الأحقاف قول الله عز وجل عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. فهل تكون آية الفتح ناسخة لما جاء في سورة الأحقاف؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فليعلم ابتداء أن قوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا مختص بصلح الحديبية، مختص بصلح الحديبية، هذا يلزم أن يعلم ابتداء. لكن بعد قوله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، أعلم الله نبيه صلوات الله وسلامه عليه أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وأيد هذا الفهم الذي فهمناه من الآية بقول أمنا عائشة رضي الله عنها لما كان الرسول يقوم حتى تتفطر قدماه، أليس قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال أفلا أكون عبدا شكورا. فهل هذا العلم الذي أخبر الله به نبيه صلوات الله وسلامه عليه إذ قال ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ناسخ لقوله وما أدري ما يفعل بي ولا بكم؟ ف بلا ريب أن الاتجاه إلى القول بالنسخ له أصوله، معرفة المتقدم من المتأخر، عدم إمكان الجمع إلى آخر الشروط، لكن هنا الجمع ممكن. وما أدري ما يفعل بي ولا بكم تحمل على أشياء كثيرة، ما أدري ماذا أكسب غدا، ما أدري هل أنتصر عليكم غدا أم لا، ما أدري هل أموت غدا أو أحيا، ما أدري هل تمرضون أم أمرض، ما أدري هل تهلكون قبلي أو أموت قبلكم، فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك. ودل على هذا المعنى قوله تعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، فهو لا يعلم أن السوء سيمسه. وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدية. فيمكن أن نبقي قوله تعالى وما أدري ما يفعل بي ولا بكم على غير مغفرة الذنوب. فيما يتعلق بمغفرة الذنوب عليه الصلاة والسلام أعلمه الله أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. والشيء بالشيء يذكر، قالت أم العلاء الأنصارية اقتسم الأنصار المهاجرين قرعة، فوقع عندنا عثمان بن مظعون وكان رجلا صالحا، فلما مات قلت وقد دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم رحمة الله عليك أبا السائب شهادتي عليك أن الله قد أكرمك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام وما يدريك أن الله أكرمه؟ قالت ومن ذا الذي يكرمه الله إذا لم يكرم عثمان بن مظعون كان رجلا صالحا؟ قال أما أنا والذي نفسي بيده ما أدري ما يفعل بي ولا بكم. قالت ثم إنني رأيت له عينا تجري في رؤيا منامية، فقال النبي ذاك عمله. فيمكن أن نحمل، إذا حملنا الآية على مغفرة الذنوب ستكون منسوخة، لكن إذا حملناها على ما هو أعم من مغفرة الذنوب ممكن أن ننفك عن القول بالنسخ، والله تعالى أعلم. والشيء بالشيء يذكر عرضا في قول الله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، فبعض الناس يقول لك علمنا اللي في الأرحام ولد ولا بنت من المناظير التي استحدثت، فنقول ليس الذي في الأرحام بقاصر على معرفة الذكر ولا انا اعلم قبل وهي بطنها وهي مجح اعرف ان في حاجه جوه ولد ولا بنت، لكن اعرف ان في جنين. فعلمي اعلم ان هناك جنين، البطن انتفخت واصبحت مجحه، فعلمت ان فيها جنين. غيري تطور شوي وعرف ان الجنين ذكر او انثى بمنظار، لكن هل هذا هو محتوى الارحام كلها؟ ان الارحام فيها خلايا وفيها تعقيدات، فيها امور لا يعلمها احد الا الله سبحانه وتعالى. بس نعم أنا سيد ولد آدم، لا مش ناسخ بقى، ما هو أنت تكلمت أنا سيد ولد آدم يوم القيامة يجمع الله الأولين والآخرين، أيضا لا تفيد أن الله أعلمهما سيكون في غد. نعم مش لازم في يا شيخ أبو نقولني إن حملناها على الخصوصية بالمغفرة سنقول بالنسخ، إن حملناها على عموم العلم فليست منسوخة. نعم نعم يشمل شقي أو سعيد، كم العمر كم العمل، لكن أنت تفكيرك في هذا الباب يعني معذرة قاصر. لو كنت طبيبا لعلمت جزءا يسيرا جدا ما يجري في الأرحام، مثلا كسرت رجلك أو كسر كعبك، اذهب لطبيب يحكي لك ماذا في هذا الكعب من الخلايا وماذا فيه من الأنسجة وكيف الارتباط، ملايين. فأنت الذي تعلمه أن في عظمة انكسرت، في عظمة كسرت، تجيب مجبراتي، لكن ما الذي يدور وما الذي يحدث ما أعلمه إلا الله. أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. ننتقل إلى سورة الزاريات، وفيها قول الله تعالى: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. ذهب بعض أهل العلم إلى أنها منسوخة بالزكوات المفروضة، فهل يسلم لهم أم تحمل على الصدقات والتطوع؟ كيف قاف؟ ترك سورة قاف. اي نعم نعم اي نعم متكرر المعنى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فإذا حملنا قوله تعالى وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، فإذا قلنا هذا الحق هو الزكاة فلا إشكال، لأن غايته أن أجمل هنا وبين في موطن آخر، فلا نسخ ولا تعرض للنسخ أبدا. في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، إذا قلنا الحق والزكاة فلا إشكال. إذا قلنا أن الحق المعلوم ليس هو الزكاة، ليس هو الزكاة، فستبرز لنا مسألة: هل في المال حق سوى الزكاة أم ليس في المال حق سوى الزكاة؟ وتلك مسألة ذات شجون وتداخلات كثيرة. فإذا قلنا مثلا يا شيخ نور نور الله قلبك وقلوبنا بالإيمان جمعنا السامعين، إذا قلنا قولا حاصله: هل الضيف له حق أو ليس له حق؟ له حق ثابت. لا له حق. هل حق الضيف هذا من الزكاة أو خارج الزكاة؟ لا خارج الزكاة. خارج الزكاة. إذن أثبتنا حقا للضيف غير ماذا؟ غير الزكاة. غير الزكاة. نعم. يا حق فلوس ولا أكل أي حاجة، المهم له حق. ها؟ أيوة الضيف له حق، ما أنت تشتري له أكل بفلوس يا بويس. عشان ما تزعلش على حد. فإذا قلنا إن الحق المعلوم والزكاة لا إشكال لا نسخ، وإذا قلنا ليس بالزكاة فستأتينا إشكالية، هل في المال حق سوى الزكاة أم لا؟ القائلون بالمنع قالوا إن الرسول سئل هل علي غيرها، قال لا إلا أن تتطوع، والقائلون بالقول الآخر لهم وجوه قوية مثل حق الضيف إلى آخره. فقالوا إن النبي لما قال عليه السلام لما سئل هل علي غيره قال لا إلا أن تتطوع، قال هذا في الأشياء الثابتة سنويا التي أنت ملزم بها، لكن الضيف عارض. الضيف حق الضيف على الاستحباب أم على الوجوب؟ استنى بس، يعني حق الضيف لم يذكر، لماذا؟ أنه عارض، ممكن ما يجيلكش ضيف في السنة، ممكن لا يأتيك ضيف طول عمرك ما تستضيفش أحد، وارد. فذكر النبي الحقوق مجملة في الزكاة التي هي حق، حق المال، حق الله في المال الثابت الذي يتأثر بعوارض، أما الضيف متأثر بعوارض، أتى الضيف لم يأتي الضيف، ضيف قريب ضيف بعيد، حق غير محدد، حق غير محدد بدقة، بل متروك إلى ساعة صاحبه. ماذا كنت تقول يا شيخ؟ حق الضيف على الاستحباب عند قوم، عند قوم، وإلا فقد أوجبه آخرون لحديث الرسول عليه السلام، أيما رجل نزل بقوم فلم يقروه كان له أن يأخذ منهم بقدر قراءة، لكن عموما قال فريق من العلم بالاستحباب. نترك الضيف ونرجع إلى الجار، حق الجار، نرجع إلى قول الله تعالى وآت ذا القربى حقه والمسكين، هل لذوي القربى حق غير الزكوات أو ليست لهم حقوق غير الزكوات؟ أعني حقوقا مادية مالية. أيوة الظاهر القسمة أو القربة، لا إذا حضر القسمة القربة على الاستحباب اتفاقا، والله أعلم. إذا نستطيع أقول هل منسوخة أو ليست بمنسوخة على التفصيل الذي قد ذكر، والله أعلم. في أموالهم حق للسائل والمحروم، إذا قلنا الزكاة انفككنا عن الإشكالات، وقل آية بينت، آية أجملت وآية وسنة بينت. إذا قلنا حق آخر سيكون حقا عارضا ليس ثابتا، والله أعلم. أو قال بعض العلماء على الاستحباب واسترحت. نعم أحسن، من ساكت يعني، لأن المسألة هل في المال حق سوى الزكاة أم لا سيدخل فيها الضرائب والجمارك وعرض حال الدمغة. تعرف عرض حال الدمغة يعني ايه؟ لا جات أكثر منه. ليست حقوق شرعية، ليست حقوق شرعية، لا يوجبها الشرع. لا ما هو اللي بيستدل بعرض حال الدمغة، تعرف عرض حال الدمغة يعني ايه؟ لا لو كنا اولا تقدم اي ورقه لمصلحه حكوميه الدمغه، تمام، لازم دمغه كده موجوده ب 10 كروش، ب 10 جنيه، بالضبط طبع شرطه، بعد كذا حاجات كده. فواحد كان بيستدل وما ادري سلامه الاستدلال يا شيخ نور اجبني، قل يا اخي يا ايها الذين امنوا اذا نجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم ان لله راجعون. إن الله نرجو. قل من هذا الباب لك من جيب بلمة ولي أمر حط في النادى نجوك. لا منسوخة. فلا منسوخة. الله المستعان. شكر الله لك. نعم. هذا من ضمن الحقوق، يعني أخوك هان العشماوي حفظه الله كان له بحث في هذه المسألة، ما تم للآن، تماما تقر به العين، يقول أنت جالس في بيتك آمن مطمئن شيخ نور، الحمد لله جالس في بيتك آمن مطمئن. جبنا عمك راكب سيارة في الطريق صدم واحد موته خطأ، هتغرم ولا مش هتغرم؟ هتغرم. فهذا أحد الاستدلالات على أن في المال حق سوى الزكاة، لكن كل شيء بناء على الملابسات المحيطة به وفي حينه، لا يقال له الصورة مستديمة. لكن طيب سؤال، لما أنت قلت كده الله يسلمك، طبعا الآن يا شيخ ما في بلدنا نظام عاقلة، الحكومات فككت نظام العاقلة، وكان من مراد الشيوعية والاشتراكية تفكيك النظام الأسري، تفكيك النظام الأسري، فألغوا العاقلة. فماذا نصنع الآن؟ قال لأن ما فيش عاقلة، ولا أنت تعرف عاقلتك الآن منهم. هل يلزم الشخص أيضا ولا ارتباط بالعاقلة هنا؟ واضح الكلام يا جماعة؟ ما العمل إذا كان نظام العاقلة تفكك ولم يعد هناك في الأنظمة إلا في بعض بلاد المسلمين كالسعودية مثلا، نظام العاقلة ضبطوه شوية على اختلافات طويلة بين العلماء في تعيين من العاقلة. قالوا العاقلة، بعضهم قال العاقلة إخوانك أشقاؤك وأبوك وجدك وعمك وولد عمك، ضبطوها بهذا. وبعضهم وسع قال قل للأقارب، وبعضهم قال من الفقهاء عن الفقهاء الأولين. أحيانا يتعصب معك شخص ليس بقريب لك، أقول لي غرمي وعلي غنمي، لي غنمي وعلي غرمي، ويدخل معك في القبيلة وأنت تقول خلاص هو ملتزم معنا، وأقول أنا ملتزم معكم. لكن النظام الآن العاقلة تفكك، فما العمل؟ فهذه مسألة أيضا نازلة. لو تراضت أهل عائلة مثلا ذكورها وقاموا به، لو ترابط شيء حسن، بس هم لا يترابطوا فقط، كان على عموم الدولة ستترابط؟ يعني إن قتل منهم أحد هل عاقلة الآخرين ستقوم؟ ما في عندهم نظام عاقلة، والغير الحمد لله. الحمد لله، نسأل الله. نعم، شكر الله لكم شيخنا الكريم، وصلى الله يبارك فيكم. هذا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. جزاك الله كل خير يا شيخ نور، شكر الله وحفظك الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.